هذا برضه للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يظهر من اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري دجاجة ويكسرها.